ابي حظي لا غيري واشتري غيره. الأمريكا يدو عند الله تدبيرا صابر ومصبر ولو مال القضي يا حل الأمريكا يدو عند الله تدبيرا. في زورق الساعة ما تعلم من واطيرة.